كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها مع المفصل يقرأها. فيقول الله عز وجل فيها وهي السورة الخامسة من آل حميم، يقول ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين. الكتاب المبين قسم يقسم الله سبحانه وتعالى به، والمبين كما تقدم إما أنه بين في نفسه كما قال تعالى إنك على الحق المبين، وإما أيضا أنه متعدي يعني يبين الهدى ويبين الشرع، فهو بين في نفسه ومبين للناس. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قد يكون القسم وقع على إنا أنزلناه، وقد يكون وقع على إنا كنا منذرين، يعني يقسم الله عز وجل على هذا. إنا أنزلناه يعني هذا الكتاب المبين في ليلة مباركة، ولا شك أن هذه الليلة هي ليلة القدر كما في السورة الكاملة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلا شك أنه كانت نزول القرآن كان في ليلة القدر، وفسر ذلك ابن عباس فقال إنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في تلك الليلة المباركة، ثم أخذ ينزل منجما على حسب الجواب على حسب كلام الناس والوقائع على 23 سنة. وبعض العلماء يقول إن أوله أول ما نزل من القرآن كان في الليلة المباركة ثم توالى بعد ذلك، والمعنى كله صحيح. هذه الليلة المباركة قال إنا كنا منذرين، ثم قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل ويميز ويخلص ويبين يعني من الفرقان، يفرق يخلص من اللوح المحفوظ ويحدد. إذن هي ليلة عظيمة هذه الليلة المباركة. في آثار عن عكرمة أن قال ليلة النصف من شعبان، وهذا مشهور عند الناس، ولكن الله أعلم أن أكثر الآثار على أنها ليلة القدر، لأن فيها الضمير يعود إلى ليلة القدر. فيها يفرق أي يخلص ويميز ويفصل كل أمر حكيم أي أمر محكم. وقد جاء فيها أحاديث سبحان الله عن ابن عباس قال يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر يفصل منه ويفرق منه ما يكون في السنة من تلك الليلة إلى مثيلتها من العام القادم، من رزق وموت وحياة ومطر وسلطان يتولى وسلطان يذهب، يعني كل التفاصيل يفرق فيها الأمر المحكم سبحان الله. حتى إنه يكتب الحجاج، يقال يحج هذه السنة فلان وفلان وفلان، فتجد العبد يعزم على الحج ثم إذا كان قبل الحج بيوم أو يومين تنتقض نيته لأنه لم يكتب تلك الليلة، وتجد العبد لا ينوي الحج فإذا كان قبل التروة بيوم أو يومين سبحان الله نشط لأنه قد كتب تلك الليلة. وقال ابن عمر كل أمر السنة إلا الشقاء والسعادة فإنها في كتاب لا يبدل ولا يغير. فإذا هذا معنى. وقال عكرمة إنه يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يزاد ولا ينقص، لا إله إلا الله، أمر حكيم. والآثار في هذا كثيرة جدا، حتى قال عمر مولى غفرة ينسخ لملك الموت من يموت من ليلة القدر إلى مثلها، يعني من يبست ورقته من الشجرة وحتت وسقطت يكتب. قال فتجد الرجل ينكح النساء ويغرس الغرس واسمه قد كتب في الأموات، لا إله إلا الله. وقال هلال بن يساف كان يقال انتظروا القضاء بعد ليلة القدر، يعني انتظروا ماذا فصل من اللوح المحفوظ. فسبحان الله، فتجد العبد يتقلب ويمشي في الأسواق كما قال ابن عباس واسمه قد وقع في الموتى. فيها يفرق كل أمر حكيم من تلك الليلة إلى مثلها من قابل، من الموت والحياة والعمل حتى الأعمال الصالحة وغيرها سبحان الله العظيم. رحمة من ربك، قال أبو الجوزاء يجاء بالديوان الأعظم السنة إلى السنة فيغفر الله لمن شاء، ألا ترى أنه قال رحمة من ربك. وقال أبو نظرة يفرق في ليلة القدر الخير والشر والرزق والأجل والبلاء والرخاء والمعاش إلى مثلها من السنة القادمة، حتى إن رجل ينكح ويولد له قد كتب اسمه في الموتى. هذا معنى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وفي لفظ عن عائشة قالت يفتح الله الخير في أربع ليالي، ليلة الأضحى وليلة الفطر وليلة عرفة وهذه، وينسخ فيها الأجال ويكتب فيها الحاج. والآثار كثيرة. وأيضا ذكر هذا في الدر المنثور، ذكر آثار في النصف من شعبان، آثار كثيرة أنها فيها مغفرة وكذا، لكن الله أعلم. لكن حتى لو ثبت أن ليلة النصف من شعبان فيها فضل، لكنها لا تخص بعبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يخصوها بعبادة. إذن هذا معنى فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، يعني مصدر أمرا من عندنا، سبحان الله، من عند الله مباشرة. إنا كنا مرسلين، أي يرسل الرسل والأنبياء ويرسل الرحمة التي ستأتي بعد ذلك. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، يعني قد يكون المعنى مرسلين رحمة، وقد يكون إنا كنا مرسلين أي كما أرسلناك يا محمد نرسل الرسل والأنبياء، والمفعول لأجله رحمة، لأن الرسل إنما هم رحمة، وإلا الحجة قائمة على العباد، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي إن كان عندكم يقين فإن هذا هو، يعني كما تقول إن كنت رجل فالعلم هو اللي يصلح لك، يصلح لك. ثم قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أي مالككم ومالك آبائكم، هذا تقرير للتوحيد. القراء السبعة اختلفوا، أربعة من القراء يقرؤونها رب، يعني بالقطع بالاستئناف، رب السماوات والأرض هكذا، وهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر، يقرؤونها رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض. وأما عاصم في قراءتنا وحمزة والكسائي يقرؤونها ربي، رحمة من ربك ربي، يعني على البدل من ربك، والمعنى كله صحيح. ثم قال تعالى رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت. دائما إذا قرر التوحيد الربوبية يقرر توحيد الإلهية اللي هم ينازعون فيه، لا إله إلا هو، لا مألوه ولا محبوب ولا متأله ولا متعلق به إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني الذي تكفل بكم وبآبائكم، أما هذه الأصنام حديثة ما تتكفل لا بكم ولا بآبائكم الأولين. ثم قال تعالى بل، أي إضراب، كأنه قال هؤلاء لا يؤمنون ولا تنفع فيهم الوصاة، ولذلك قال بل هم في شك يلعبون، يعني لا تيأس يا محمد ولا تذهب نفسك حسرات، فإنه على وضوح الحجج والبينات هؤلاء في شك، والشك هذا آفة عظمى، الشك آفة سبحان الله العظيم، سواء في العقائد أو حتى في حياة الإنسان الاجتماعية، الشكاك هذا في عذاب دائم. وأحسن من وصف حالته المتنبي في أبياته الشهيرة الذي يقول فيها إذا ساء طبع المرء أو إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم، حتى يعادي ربه بقول الشيطان، هذا هو الشكاك، يعادي ربه اللي يحبه ويحب له الخير بقول عداته الشيطان وأصبح في ليل من الشك مظلم. ولذلك هذا الشك وضعف العقدة يورث اللعب، قال بل هم في شك وماذا يلعبون، لأن الشك ما يجعل عندك جدية في طلب الآخرة وصدق وإقبال وعمل، لا خلاص، إذا جاء الشك في القلب، وانظر في الملاحدة سبحان الله تجدهم يلعبون، يلعب بدينه ويلعب في عمره الذي أعطاه الله إياه، يعني أوضح وأصدق وصفهم أنهم يلعبون حتى يتلاعب بالحجج، تجده متناقض، لماذا؟ لأن فيه شك، بل هم في شك يلعبون. إذن هذا تهديد لهم ووصف لحالتهم وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما هي آل حميم السبع كلها، يعني لا تيأس عليهم، بل هم في شك يلعبون. والآيات واضحة، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كنت رجل انظر في الآيات، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأول. فلما وصف حالتهم وقال بل هم في شك يلعبون، مباشرة قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا فيه تهديد له، ارتقب انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول. هذا الدخان اختلفوا فيه، ففيه ناس من الصحابة قالوا إن هذا الدخان اللي يكون في آخر الزمان، يعني فارتقب يا محمد حتى تأتي الساعة بغتة، وقبل الساعة يكون فيه دخان، وقالوا إنه يكون قبيل الآخرة وهو من علامات الساعة الكبرى، دخان المؤمن يصيبه كالزكام، والمنافق والكافر ينضج رأسه من هذا الدخان حتى يكون كأنه حنيذ كما في الأثر، كأنه مصلي أو كأنه حنيذ من شدة النضج والطبخ، هذا الدخان الذي يأخذ بالناس في آخر الزمان. فكأن الله قال كما قال في السورة اللي قبلها: هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، هنا قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا معنى صحيح، لكن سياق الآيات يؤيد هذا قول ابن عمر وابن عباس وعلي، يؤيد قول ابن مسعود وهو في الصحيحين قال مسروق: جاء رجل إلى عبد الله مسعود فقال: إني تركت رجلا في المسجد يقول في هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: يغشى الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. فغضب عبد الله بن مسعود وكان متكئا فجلس، وهذا في البخاري ومسلم، وقال: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وسأحدثكم عن هذا الدخان الذي نزل في هذه السورة: إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ عن الإسلام رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني سبع عجاف. قال: فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام والميتة، فجعل الرجل ينظر فيرى ما بينه وبين الأرض وما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع والجهد، يعني سبع شداد عجاف. فقال: فأنزل الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يوم تأتي، لكن أيضا مما يرجح قول علي وابن عمر وابن عباس قوله يوم تأتي السماء، وهنا ما أتت السماء ولكن هو يرى كالدخان. وعلى كل حال كلها صحيح، هذا صحيح لقال ابن مسعود، وأيضا الدخان الأكبر سيأتي قبل الآخرة وقبل الدجال. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسقي لمضر. وفي لفظ جاءه أبو سفيان فقال: يا محمد ألست تزعم أنك بعثت رحمة؟ إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث من حولهم. ولذلك يقول مسعود: فأنزل الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة لو كان هذا الدخان الأكبر؟ قال: فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم الأول كباقي الأمم، فأنزل الله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: فانتقم الله منهم يوم بدر. قال عبد الله: فقد مضت خمس آيات: الدخان واللزام اللي مذكور في آخر الفرقان، والبطشة الكبرى، والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر، والروم. قال: هذه كلها قد مضت. وهذا قول حسن وجميل وهو في الصحيحين. والبطشة الكبرى إذن على هذا هي يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، وعلى التأويل الأول اللي هو قيام الساعة، الساعة أدهى وأمر: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني الله عز وجل سينتقم منهم. يغشى الناس هذا عذاب أليم، يعني قد يكون كلمة هذا عذاب أليم من كلام الله عز وجل، وقد يكون من كلام الناس إنهم قالوا هذا عذاب أليم، وهذا من أسلوب القرآن. ولذلك قال بعدها حكاية عنهم أنهم قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا مؤمنون يعني سنؤمن. قال الله عز وجل: علم الله منهم أن هذا القول منهم في حال الشدة، فإذا جاءت الرفاهية والرخاء رجعوا إلى عادتهم الأولى، بل لو أتوا القيامة ثم ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولذلك لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال الله عز وجل: أنى لهم الذكرى، يعني من أين تأتيهم الذكرى وهم قد تركوها وراء ظهورهم لما جاءهم الرسول المبين محمد صلى الله عليه وسلم. ومبين يعني بين الآيات ويبين لهم الحق، كما في القرآن، في القرآن مبين والرسول مبين. قال: ثم تولوا عنه، أعرضوا وهربوا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. ومع الإعراض هذا قالوا: معلم مجنون، وصفوه بوصفين. الوصف الأول قالوا إنه معلم، يعني إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يقولون فيه بعض النصارى كانوا في مكة يقولون يتعلم منهم. وأيضا في الفرقان أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. هذا معنى معلم، وهذا باقي في أتباعه، كل ما جاء أحد بحق وثقل على الناس قالوا هذا من أين أتابه؟ من فلان، لا من فلان، لا من فلان، هذا معلم. ومجنون أيضا هذا فيه وفي أتباعه، كلما جاء شيء ثقيل قالوا هذا جنون وهذا كذا. فإذا الله عز وجل عندما يكشف العذاب يقيم الحج عليه ويبالغ في الإملاء لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولذلك قال الله عز وجل إن كاشف العذاب قليلا، إمهال ومكر واستدراج. ولذلك قال إنكم عائدون ستعودون إلى ما أنتم عليه. سبحان الله، الحقائق يوضحها رب العالمين قبل وقوعها، لأنه أعلم بعباده من أنفسه. سنكشف العذاب وستعودون إلى سيرتكم الأولى. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ولكن هذه المهلة أو هذا التنفيس اللي وقع بين الدخان وبعد كشف العذاب لا تظنون أنه سيستمر، بل هذا حتى يعني تقوم الحجة على أوضح شيء حتى تبالغون في الكفر. ثم قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولذلك بدأ بالبطشة الكبرى ثم ذكر الانتقام، قدم اليوم وذكره على الذي سيعمل فيه تهمما وتخويفا. فما قال إنا سننتقم منكم بالبطشة الكبرى، بل قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني إنا منتقمون لعبادنا. فالحق يغار على الحق، والله عز وجل يغار على أوليائه إذا صبروا. قال الله عز وجل في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولكن الحرب خدعة، فيمهل له يكشف العذاب عنه ثم يبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إذن أيضا البطشة الكبرى، ابن عباس لا زال يقول أنه يوم القيامة، وابن مسعود وأبي ومجاهد يقولون يوم بدر، لم يبق من رؤوسهم أحد إلا سحب ورمي في القليب إنا منتقمون. ثم ذكر الله نبيه بأمثالهم وجعل مثل له موسى وجعل مثل لهم فرعون وقوم، فقال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. سبحان الله، هذا مذكور في كل آل حاميم. شوف سورة غافر فيها ذكر فرعون الرجل المؤمن وكذا، كذلك في الزخرف مر معنا ذكر فرعون، كذلك في الدخان، كذلك يعني قبلها موسى ذكر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وكذلك في فصلت. فسبحان الله، إذا اشتد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ينصب الله له الأمثلة. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا في آل حميم، ستأتينا في الأحقاف. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، يعني كريم في ذاته، كريم في نسبه، كريم في أخلاقه عليه السلام، وهو موسى ولا شك. ماذا قال الرسول الكريم؟ أن أدوا إلي، يعني كأنه قال لهم أدوا إلي. أدوا من الأداء، يعني ادفعوا إلي، أعطوني، مكنوني. أن أدوا إلي عباد الله. وش معنى أدوا إلي عباد الله؟ إما أن يكون المطلوب منهم من فرعون قومه اللي يؤديه أن يرسل معه بني إسرائيل، وهذا كثير في القرآن، لأن موسى عليه السلام بعث بأمرين، بعث يدعو فرعون إلى الإيمان والتوحيد ويرسل معه بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فلما أبى فرعون من الإيمان بقيت الثانية، فأصبح اجتهاد موسى فقط أن يطلق سراح بني إسرائيل. ولذلك هنا قال أدوا إلي عباد الله، يعني تكون عباد الله مفعول به، يعني أعطوني عباد الله، أطلقوا معي عباد الله. والله عز وجل قد سمى هؤلاء عباده، فقال فأسري بعبادي إنكم متبعون. فإذا إذا تفكرت وش معنى أن أدوا إلي عباد الله، يعني أرسلوا معي بني إسرائيل، تفسر الآية الثانية. وفي معنى أن عباد الله هذه ليست مفعول به، وإنما منادى، يعني أن أدوا إلي يا عباد الله. ماذا يدون؟ يدون الطاعة والإيمان والتوحيد والاستسلام والانقياد، كأنه قال يا عباد الله أدوا إلي ما أطالبكم به فإني رسول. ولذلك قال أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، يعني أنا ما أتي بشيء من قبل من عندي، أنا رسول وأمين، وما أرسل الله رسول إلا كان أمين وصادق. إذن يكون معنى أدوا إلي التوحيد والإيمان يا عباد الله، تكون منادى، والمعنيين كلها صحيحة. وهو عليه السلام طالبهم بهذا وبهذا، طالبهم بأن يؤدوا إليه التوحيد والإيمان والانقياد، وطالبهم بأن يؤدوا إليه عباد الله. إني لكم رسول أمين، يعني أمين على الوحي. قال وألا تعلوا على الله، لا تتكبروا وتعلوا على الله عز وجل. عبر بالعلو عن الطغيان والعتو، لا تعلوا على الله، يعني على شرعه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى أدوا إلي عباد الله، وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين. يعني ما من نبي إلا معه حجج تقهر الناس، يعني تختلف عن خوارق العادات وغيرها، وإنما يعني كل من رآها عرف أن هذا ما يأتي به إلا النبي. إني آتيكم بسلطان مبين. ولذلك حتى حجج الأنبياء وكلام الأنبياء ما يشبه كلام العلماء، حتى كلام الأنبياء سلطان، وله سلطان على النفوس مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سلطان مبين، كما أن الرسول رسول مبين والكتاب المبين. ثم قال وإني عذت بربي وربكم، أي استجرت، وهذا معنى عذت، وإني عذت بربي وربكم أي استجرت وتحرمت كذا. وفي بعض القراءات عدت كذا، يعني أدغمت الذال في التاء، لكن في قراءتنا عذت، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني بالحجارة والقتل ونحوه. وبعض العلماء قال أن ترجمون أن تشتمون، ولكن هذا والله أعلم من الأول أظهر، لأن موسى عليه السلام ما سلم منه من شتمهم، ما تركوا، حتى قالوا فيه عيب في خلقته، حتى أنزل الله عز وجل لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. ومن طريف الآثار أن موسى فيما يذكرون قال يا رب أسألك أن لا يشتمني العباد ولا يؤذوني، فقال يا موسى هذا أمر لم أضعه لنفسي، ها أنا أرزقهم وأعافيهم وينسبوا لي الشريك والولد والصاحب، يعني هذا أمر ما يسلم منه حتى رب العالمين، لا أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا، وهو قادر أن يخرسهم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني أن تقتلون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني هذه متاركة، إن ما صدقت ولا آمنت خلاص اعتزلني، خلوا سبيلي وأنا أخلي سبيلكم، لعملي ولكم أعمالكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا كله سبحان الله، حتى يمشي النبي صلى الله عليه وسلم على جادة الرسل، قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قال بعد ما دعا ودعا ودعا ما كفوا عنه ولا اعتزلوه، هموا أن يرجموه، هموا أن يقتلوه، وتطرقوا إليه وعتوا على دعوته، دعا ربه، قال فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني متحكم فيهم الإجرام، الإجرام. في آخر السورة السابقة وقيله، قيل النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وهنا موسى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، عندئذ جاء الفرج، قال فأسر بعبادي. سبحان الله، وبعد هذه السورة ب يعني مدة بسيطة، لأن هذه السورة كانت قبيل الهجرة، أيضا جاء الفرج بالهجرة، كذلك هنا قال فأسر بعبادي ليلا، أمر الله موسى أن يجمع بني إسرائيل ويخبرهم بليلة ويسرون يهربون من هؤلاء، بعبادي ليلا إنكم متبعون، يعني لن يتركوكم. نادى فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاذرون، إلى آخر الآيات، وهنا مثل أيضا إنكم متبعون. قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، هذا فيه يعني طي ونشر، ذهبوا لما جاء البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وضرب العصا البحر فانفلق على عدد الأسباط 12 سبط، كل فرق كالطود العظيم، ودخلوا بني إسرائيل، خرجوا من الجهة الثانية من جهة جزيرة العرب، ولذلك هو الله أعلم اللي هو خليج العقبة هو اللي عبروا منه، اللي هو يسمونه بحر القلزم، لأن كان فيه بليدة في أعلاه اسمها القلزم. المهم ولما تكاملوا في هنا الآخرين فرعون قومه أيضا اتبعوهم، لما رآهم موسى اتبعوهم أراد أن يضرب البحر ليلتئم عليهم، فقال الله له اترك البحر، يعني لا تضرب بعصاك، اترك البحر رهوا. ولذلك اختلف السلف في كلمة رهوا، فابن عباس مثلا يقول اتركه طرقا كهيئته، يعني 12 طريق اتركه، اترك البحر، أو بعضهم قال اتركه يبسا، اتركه طريقا، اتركه ساكن، اتركه هذا معنى، ومعنى آخر وهو أقرب اترك البحر رهوا، أي اتركه على هيئته اللي هو ساكنا دمثا لينا رهوا، هذا اللي تؤيد اللغة، اترك البحر يعني البحر ماء، الآن أصبح طريق يبسا كما في الآية الثانية، فأراد موسى أن يضربه فقال اتركه، يعني على حياته فإنه سيعود رهو. الرهو في لغة العرب هو الراهي، احنا لازم نستخدم كلمة راهي. العيش الراهي اللي هو فيه خفض وفيه دعة وفيه سكون، يعني اترك البحر ساكنا لأن الله يريد أن يتكاملون ثم يغرقه، هذا معنى رهوا. ومنه الآن كلمة فلان مرهي يعني تمكن يعني. ومنه قول عمير القطامي يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل، وقول الآخر أو أمة خرجت رهوا إلى عيد ممشاهم إلى العيد رهو. ومنه الرهو من أسماء الطيور، وهو يقولون أنها في مشيته يعني سكون وتماهل، لجى يمشي يمشي فسموه رهو. فإذا كلمة رهو والله أعلم معناها اترك البحر رخاء، اتركه سهلا، اتركه على حالته ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني حتى يكتملون كلهم. هذا معنى اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، بشره الله قال لن يفلت منهم أحد، لن يفلت منهم أحد. لا تستعجل يا موسى ولا تضرب عصاك مرة أخرى حتى يأتي أمر الله عز وجل، اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يقول قتادة لما قطع موسى البحر عطف ينظر فإذا هم لحقوه، فأراد أن يضرب البحر بعصاه ليلتئم مرة أخرى، وخاف أن يلحقه فرعون وجنوده، فقال الله له اترك البحر رهوا إنهم جند مغرق. ثم قال تعالى يتعجب ويعجب جل وعلا، وهو عز وجل أي شيء ينسب إليه ليس كمثلنا لكن يعجبنا، قال كم تركوا، كم للتكثير، اللهم استعان. هكذا الناس إذا عصوا أمر الله لا يبالي الله بهم في أي واد هلكوا أفراد أو أمم، قال كم تركوا، يعني غارقوا قطع الله دابره، كم تركوا من جنات وعيون. جنات يقولون من بحر الروم اللي هو البحر المتوسط إلى أسوان، كانت ضفة النيل هذه وهذه كلها جنات متصلة، مثل اللي كان لقوم سبع. فكان الرجل يمشي من أسوان إلى أن يأتي بحر الروم وهو لا يحتاج أن يحمل معه الطعام، جنان يمين النيل ويسار النيل. وكان حتى في مقر الفراعنة هناك في جهة الأقصر وفي الجنوب. والعيون إما أنها الخلجان اللي تخرج من النيل وتسقي المزارع تشبه العيون، وإما أن كانت فيها عيون تتفجر من الأرض ثم نضبت. كم تركوا من جنات وعيون، لا إله إلا الله، وزروع ومقام كريم. زروع من كافة الأنواع والأشكال، والمقام الكريم يعني سكن كريم، موضع إقامة ولكنه كأحسن موضع إقامة في الأرض، يعني كريم فيه كرم في ذاته. ونعمة بفتح النون، نعمة كانوا فيها فاكهين. النعمة غير النعمة، النعمة أعم من النعمة، النعمة هي أو النعمة عفوا بالكسر أعم، النعمة هي غضارة العيش ولذاذة الحياة، ولذلك قال فاكهين نعمة يعني. والنعمة هي أعم كل النعم، ومنها غضارة العيش يعني من النعم. إذن ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني ناعمين. والفاكه عند العرب هو طيب النفس منشرح الخاطر من كثرة ما حوله من النعم، وكانت العرب تسمي أبنائها الفاكه، ومنهم زوج هند بنت عتبة اسمه الفاكه بن المغيرة، أخو الوليد بن المغيرة. والفكه يختلف، الفكه هو المستهزئ والمستخف وكثير الضحك، هذا فكه. أما الفاكه هذا اللي خاطره طيب. قال كذلك وأورثناها قوما آخرين، يعني ما نبالي بهم، غرقوا كلهم وجاء مكانهم أمم بعد الفراعنة. بعض الناس قالوا إن بني إسرائيل ورثوها، لكن ما روي في التاريخ أنهم رجعوا لمصر، عبروا ومكثوا في التيه وذهبوا إلى بيت المقدس وعاشوا فيه لين جاء داود وسليمان عليهم السلام وأخرجتهم الفرس إلى العراق في وقت بخت نصر ورجعوا، ما ذكروا أنهم رجعوا إلى مصر، لكن قوم آخرين أمم بعد الفراعنة ملكوا مصر. كذلك وأورثناها قوما آخرين. قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذا والله تهديد شديد لقريش، يأخذ بقلوبهم وأسماعهم ويسبب لهم الرعب العظيم. وهذا أيضا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، اصبر على الحق، ترى هذا طريق الأنبياء وهذا طريق فرعون وقومه وقريش وأبو جهل، فرعون هذه الأمة، اصبر بس اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، متى يحكم هو خير الحاكم متى ما أراد. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء والأرض هذه سبحان الله عجيبة. يقول أنس في الحديث ما من عبد إلا وله بابان في السماء، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات فقداه وبكي عليه وتلا هذه الآية، وقال إنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحا فما بكت عليهم السماء، ما يصعد لهم كلام طيب ولا عمل صالح ولا الأرض عملوا عليها، فلذلك ما فقدتهم السماء ولا فقدتهم الأرض. سبحان الله. وسئل ابن عباس ما بكت عليهم السماء والأرض، هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال إي والله، ليس لا أحد من الخلائق إلا له باب يصعد منه العمل، فإذا مات المؤمن أغلق بابه من السماء فبكى عليه، وفقده مصلاه من الأرض، ذهابه إلى المسجد ورجوعه ومكان صلاته ومكان وضوءه ومكان تسبيحه ومكان عمرته كله تبكي عليه. سبحان الله العظيم. وإن هؤلاء ليس لهم آثار صالحة ولم يصعد لهم خير إلى الله فما بكت عليهم السماء والأرض. وهذا كثير عن السلف في مسألة البكاء هذا. كذلك قال مجاهد ما من مؤمن يموت إلا تبكي عليه السماء والأرض 40 صباحا. قال وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد لتسبيحه وتكبيره دوي إلى السماء كدوي النحل. وقال مجاهد أما العالم إذا مات بكت عليه السماء والأرض بكاء أشد من غيره، 40 صباحا تبكي على العالم. وقال معاوية بن قرة المزني إن البقعة التي يصلي عليها المؤمن تبكي عليه إذا مات، والتي بحذائها من السماء. سبحان الله. وقال وهب بن منبه إن الأرض لتحزن على العبد الصالح. سبحان الله العظيم. هؤلاء ليس لهم عمل صالح. وبعض السلف قالوا ألا ترى الحمرة التي تكون في السماء، هذا بكاؤها تبكي على صالحي، والله أعلم. سبحان الله يومئذ تحدث أخباره. ثم قال تعالى وما كانوا منظرين، قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، كانوا في عذاب إهانة من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، وإنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وبعض العلماء قال إن ما بكت عليهم السماء والأرض يعني فقط من أساليب العرب في كلامها، مثل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة قال لن ينتطح فيه عنزان، يعني ليس هو المقصود البكاء، ولكن هذا العرب تفهمه من كلامها. وهذا كل هذا، هذا حسن وهذا حسن. سبحان الله العظيم. حتى احتجوا مثلا بقول جرير لما أتى خبر الزبير يعني مقتل الزبير تواضعت سور المدينة والجبال خشع، هذا مثله، وهذا كله ممكن، لكن الآثار هذه صحيحة في بكاء السماء والأرض. قالوا لقد اخترناهم على علم على العالمين، على علم يعني على علم منا بهم، وقيل اخترناهم على علم عندهم، يعني توالت عليهم الأنبياء فأصبح عندهم علم، اخترناهم على العالمين يعني عالم زمانهم الذين كانوا فيه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، آيات كانت مع موسى فيها بلاء وفيها امتحان، وهذا الامتحان مبين أيضا. سبحان الله. لو تشوف كلمة مبين اليوم بس كم تكررت، أكثر من 4 أو 5 مرات، الكتاب مبين والرسول مبين وهذا مبين والآيات مبين، كلها إبانة. وهكذا تأتي الرسل بالبيان الواضح. ثم استأنف الكلام إن هؤلاء اللي يقولون، هذا الدرس القادم إن شاء الله. فلا إله إلا الله كم في القرآن من العجائب، لا إله إلا الله كم فيه من التسلية للأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، لا إله إلا الله كم فيه من التهديد والوعيد لمن عصى الله عز وجل، وما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتولانا وأن يجعلنا من خاصة عباده، وأن يختارنا على العالمين ويجعلنا من أمثل عباده، وأن يخصنا بالرحمة وبالعلم وبالعمل وبالتقوى وبالإيمان نحن وذرياتنا إخواننا والمسلمين. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. سألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.